الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم في هذا الكتاب القيم، وهو شرح العقيدة الطحوية. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة التي اعتنى بها العلماء في القديم وفي الحديث، وكثير من أهل العلم خاصة في الوقت المعاصر اعتنوا بهذا الكتاب وعلقوا عليه تعليقات نفيسة لما اشتمل عليه هذا الكتاب من أبواب الاعتقاد على طريقة السلف في الاعتقاد. طريقة السلف واضحة من جهة أن كل ما يعتقدونه فإنهم يدللون عليه بأدلة من الكتاب والسنة. والإمام الطحاوي رحمه الله نهج في طريقته في هذا الكتاب ما كان عليه السلف من محبة الدليل ونصرة الدليل والإتيان بالكلام الذي عليه كلام السلف الأولين من الصحابة والتابعين وغيرهم. فهذا الكتاب هو كتاب مختصر في الاعتقاد، وعليه شرح نفيس لابن أبي العز الحنفي، وهو شرح كذلك يعتبر مختصر في الاعتقاد، لكن حوى على جمل كبيرة جدا من أبواب الاعتقاد، خاصة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وباب الإيمان باليوم الآخر. تكلم كلام جميل، وهذا الكلام الذي في هذا الكتاب العلماء رحمهم الله تقبلوه وقبولهم له بناء على ما ذكره في هذا الكتاب من الاعتقاد الذي عليه السلف الأولين. ومؤلف هذا الكتاب هو عالم من العلماء الأجلاء الذي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الحجري المصري من قرى طحا في مصر، ومولده كان في 239 هجرية، توفي سنة 321 هجرية. وهذا العالم كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن خاله شقيق أمه هو عالم كبير من العلماء البارزين في المذهب الشافعي، وهو المزني. والمزني معروف في المذهب الشافعي، واختلف مع المزني في كون المزني ألقى إليه كلمة كما ذكر ذلك ابن خلكان في ترجمته أنه قال له بأنك لا تصلح لشيء، فتركه واعتنق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وصار من الجهابدة والعلماء الكبار، وألف عدة كتب من أبرزها شرح معاني الأثار، شرح مشكل الأثار، وهي من الكتب الكبيرة. وهذا الكتاب الذي ندرسه بإذن الله، وهو من الكتب مثل ما ذكرنا الكتب التي صار لها قبول عظيم خاصة في بين العلماء المعاصرين، فأن العلماء شرحوه وعلقوا عليه، وبعضهم ذكر حواشي عليه. وأكثر أهل العلم إذا درسوا بين طلابهم العقيدة فإنهم يدرسون هذا الكتاب لأهميته والاشتماله على عدة فصول في أبواب الاعتقاد. والشارح لهذا الكتاب هو ابن أبي العز الحنفي، وابن أبي العز هو صدر الدين علي ابن علاء الدين محمد ابن علي الصالح الدمشقي، ولد سنة 731 هجرية، توفي سنة 792 هجرية. وهذا العالم الإمام الذي هو ابن أبي العز الحنفي كان قاضي من القضاة، ووالده كذلك كان قاضي، وعائلة كلها قضاة، وكان بارزا في أسرته بأنه يحب الدليل وينتصر إلى الدليل، ولم يكن مقلدا لمذهب أبي حنيفة، إلا أن المجتمع الذي كان فيه كان مجتمعا حنفيا، والمجتمع الحنفي سواء في هذا الواقع المعاصر أو فيما مضى مجتمع يميل إلى التعصب الشديد بمذهب الإمام أبي حنيفة، كذلك يميل إلى مذهب القبورية، كذلك التأويل في الصفات. وهذا الإمام رحمه الله الذي هو ابن أبي العز كان مجتهدا في دراسة كتب ابن تيمية، وتأثر بكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم كما هو موجود في هذا الكتاب، إلا أنه يذكر عدة صفحات عن ابن تيمية كذلك عن ابن القيم ولا يحيل إليهما، لأن في البيئة التي عاصرها كل من ذكر ابن تيمية فأنه ربما يقطع رأسه، ولذلك وقعت له معنة في الرد على الصوفية، وانتشرت الصوفية في بيئته وفي زمانه ورد عليهم وعزل عن القضاء، كذلك سجن ووقعت له محنة رحمه الله. فنتدارس هذا الكتاب، وهذه ترجمة مختصرة لهذين الإمامين الذي ألف والذي شرح، الذي هو ابن أبي العز الحنفي، وكلاهما من الأئمة الجهابدة العلماء الذين وقع لهم القبول، ومن أعظم القبول كون العالم يكتب كتابا ثم يوضع له القبول بعد وفاته ويترحم عليه بعد أزم طويلة. فإن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله توفي سنة 321 هجرية، ومع ذلك الناس لازالوا يترحمون عليه ويذكرونه بالرحمة والمغفرة. كذلك الإمام ابن أبي العز رحمه الله فقد توفي في 792 هجرية، كذلك يترحم عليه ويذكر بالمحاسن والمحامد والمناقب الطيبة التي من أعظم آثارها هو هذا الكتاب. فنستفتح بإذن الله في هذا الكتاب، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد، ونسأل الله الفقه في الدين، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لما طيب الآن ابتدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم رسول عليه الصلاة والسلام يعني من طريقته أنه إذا أرسل خطابات للملوك والأكاسرة والرؤساء فأنه يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى قيصر عظيم الروم، وهكذا. والإمام البخاري رحمه الله ابتدأ كتابه بالبسملة، والإمام مسلم ابتدأ كتابه بالحمدة، ورسول عليه الصلاة والسلام في خطبه كان يبتدئ بالحمدلة، وفي خطاباته كان يبتدئ بالبسملة. فطريقته كانت في الخطابات التي يرسل بها بالبسملة، وفي الخطب يبتدئ بإن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو في الرواية الأخرى الحمد لله نحمده ونستعينه. بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها هنا تبركا باسم الله تبارك وتعالى، والذي يبتدئ يتبرك باسم الله تبارك وتعالى فإن اسم الله تقع به البركة في الكتابة في القراءة، كذلك تقع به البركة في الزكاة، فاسم الله تبارك وتعالى مبارك، وإذا وقع على شيء تحل بك البركة، ولذلك يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وسور القرآن كلها ابتدأت ببسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة، فإن براءة كانوا يعدونها من الأنفال، ولذلك عندما يقولون بالسبع الطوال يجعلون براءة من الأنفال، ولذلك لم تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن المقصود أن بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ بها في جميع سور القرآن، كذلك يبتدأ بها في الشرب في الأكل، ويبتدأ بها في الذكاء، وذلك لأن اسم الله إذا وقع على شيء فإنه تحل به البركة. وباختصار هذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء متعلق بحرف الجر لابد أن يتعلق، وحرف الجر هنا متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف اختلف فيه، بعضهم ذكر بأنه فعل لأن الأصل في الإعمال للأفعال، وبعضهم ذكر بأنه اسم. والقرآن جاء فيه التعلق بالفعل اقرأ باسم ربك، وجاء فيه التعلق بالاسم بسم الله مجراها ومرساها، فكلاهما صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر بأن الأقوى أنه يكون متعلق فعل متأخر، فعل متأخر لأمرين، الأمر الأول لإفادة الحصر، والأمر الثاني للبركة بابتداء بسم الله تبارك وتعالى. فأنت الآن إذا شربت تقدير الكلام بسم الله أشرب، وإذا أكلت بسم الله أكل، وإذا ابتدأت بالقراءة بسم الله أقرأ، وهكذا. ويجوز أن يكون المحذوف المتعلق اسم كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، والاسم إما أن يكون مأخوذ من السمو بمعنى العلو، وإما أن يكون مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، بسم الله الرحمن الرحيم. والله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكل أسماء الله كما مر معنا في القواعد المثلى كلها أعلام وأوصاف، ومعنى أعلام وأوصاف بمعنى أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فهو يدل على معنى، ليس هناك اسم من أسماء الله مجرد عن المعنى. فاسم الله تبارك وتعالى من ذكر فيه بأنه جامد فقد أخطأ وجانب الصواب، بل هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى علم، وهو يدل على صفة، وهذه الصفة التي هي الألوهية. والرحمن كذلك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو يدل على المبالغة في الرحمة، والله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، فهو الذي له الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. وهذا الاسم بعضهم ذكر بأنه عام للمسلمين وغير المسلمين، والرحيم خاص بالمسلمين، وذكرنا بأن الله تبارك وتعالى قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر الرحيم وذكر تعلقه بجميع الناس. وهذا يرجح قول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أن الرحمن يتعلق بالذات الإلهية، وأما الرحيم فيتعلق بوصول الصفة للمخلوقين، الرحيم يتعلق بوصول الصفة إلى المخلوقين. ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة باختصار تدل على التوكل على الله تبارك وتعالى، وتفويض الأمر لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يكفيك من كل شر يقع لك. كذلك الإنسان إذا فوض أمره بالله فإنه يستعين بالله تبارك وتعالى. وهنا لما قال حسبي الله ونعم الوكيل وأراد أن يشرح هذا الكتاب كأنه يستعين بالله ويعتصم بالله توكل على الله ويفوض الأمر لله، لأن الله جل وعلا منه تؤخذ الاستعانة ومنه يأخذ منه العون، ولذلك طلب العون وقال بأن الله جل وعلا هو الذي يعينني على هذه الكتابة. والكتابة في هذا العلم الشريف الذي يتعلق بالأسماء والصفات تعلق بالاعتقاد، لا شك أنه قربة وعبادة وطاعة يتقرب بها لله تبارك وتعالى. والعبادة لابد فيها من أمرين، لابد أن نستحضر الاستعانة بالله مثل ما قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن كثيرا من الناس يغيب عن ذهنه أن كل عبادة من العبادات من الصيام والصلاة والحج وغيرها من النوافل العبادات لابد أن يستحضر في ذهنه أن هذه العبادة ما قام بها لذكائه أو لعقله أو لقوته، وإنما كلها توفيق من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي وفقك أن صمت النهار، وهو الذي وفقك أن قمت الليل، وهو الذي وفقك لقراءة القرآن، وهو الذي وفقك للقيام بالفرائض والقيام بالنوافل، كل ذلك فضل من الله ومنه. وإذا استحضرت هذا في ذهنك فإنك تبتعد عن الغرور بالنفس والاغترار بها، و يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، لأن الإنسان إذا علم بأن كل العبادات والطاعات هي محض منا من الله تبارك وتعالى سد هذا الباب الذي يدخل منه الشيطان الرجيم لإغواء بني آدم، وافتقر إلى الله تبارك وتعالى، كذلك تذلل وخضع لله تبارك وتعالى، وعلم بأن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. طيب، قال الحمد لله، الحمد ذكرنا بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا يختلف عن المدح، لأنك قد تمدح شخصا وأنت تبغضه، لكن في حمدك لله فأنت تصفه بالكمال، لأن الرب تبارك وتعالى كامل في صفاته، والله تبارك وتعالى ليس في صفاته أي نقص، والله جل وعلا يحمد لما له من صفات الكمال، ويحمد كذلك للنعم التي أسداها على عباده. الحمد لله نستعين، كذلك هنا الاستعانة بالله تبارك وتعالى في حصول هذا المقصود وفي هذا الكتاب الذي يقرأه الإنسان، فإنه يستعين بالله تبارك وتعالى، ومثل ما ذكر الإمام القحطاني في نونيته: بالله ثق وله أنب وبه استعن، فإذا فعلت فأنت خير معاني. فالعبد إذا استحضر الاستعانة بالله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يرشده ويوفقه ويعينه على مطلبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده الحمد لله نستعينه ونستغفره، نستغفره الاستغفار ملازم للعبد في كل أحواله، لأن الأصل في العبد في قيامه بأي عبادة من العبادات أن يحصل فيها النقص والتقصير. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله بأنه ما من عبادة من العبادات إلا وجاء عقبها الاستغفار لما يحصل من النقص والتقصير في هذه العبادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال: استغفر الله ثلاثا، لأنه قد يحصل التقصير في هذه العبادة، فنستغفر الله من التقصير الذي يقع في هذه العبادة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الوابل الصيب أن من علامات التوفيق ثلاث في المؤمن: أولها أنه إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. هذه الثلاث هي من علامات التوفيق، فالمؤمن دائما يلازم الاستغفار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ له في كل مجلس 100 مرة يقول: استغفر الله وأتوب إليه. فالاستغفار يلازم العبد في كل أحواله، والله جل وعلا ندب عباده إلى أن يستغفروا، وقال: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الاستعادة كذلك عبادة من العبادات، وهذه الاستعادة تفيد الاعتصام بالله تبارك وتعالى من حصول جميع الشرور التي تلحق الإنسان، فإن العبد يستعيد بالله تبارك وتعالى ويلتجئ إليه من شر النفس، فإن النفس تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك بعض أهل العلم يرى بأن الإنسان مركب فيه 3 أنفس: النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الخبيثة والعياذ بالله. فاللوامة إما أن تلوم على الخير وإما أن تلوم على الشر، فالعبد يستعيد بالله تبارك وتعالى من النفس التي تلومه على الشر وتدله على الشر، ويستعيد بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم، ويستعيد بالله تبارك وتعالى من شر شياطين الإنس والجن. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا: من يهده الله فلا مضل له. الهداية تلتمس من الرب تبارك وتعالى، والهداية تطلب من الله جل وعلا، والهداية كلها في كل صلاة العبد يسألها من الله تبارك وتعالى. والهداية كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل ذكر بأنها تنقسم إلى 4 أقسام، يعني في القرآن الكريم الهداية لها 4 معاني. المعنى الأول من الهداية، من معاني الهداية، هي الهداية العامة التي ذكرت في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالهداية العامة كون الله تبارك وتعالى هدى العباد إلى مصالحهم وأرشدهم إلى منافعهم، كذلك هدى جميع المخلوقات إلى مصالحها العامة، هذا من الهداية العامة. والهداية الثانية هي الهداية في الجنة والنار كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كذلك ذكرت في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما الهداية الثالثة فهي التي تطلب في سورة الفاتحة وهي هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وهي التي نفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما هي لله تبارك وتعالى، وتسأل من الله جل وعلا، وهو الذي يوفق العباد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالوا آمنا بك وصدقناك، قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأما الهداية الرابعة فهي التي أثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي ذكرت في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهذه الهداية أثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي بمعنى البيان والإرشاد، فالذي دلنا على كل خير هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حذرنا من كل شر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عرفنا بمعبودنا، وهو الذي عرفنا بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفات الله جل وعلا. فكل ذلك دلنا عليه وبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هداه الله تبارك وتعالى فلا مضل له، لا أحد يستطيع أن يضل من هداه الله تبارك وتعالى. ومن اعتصم بالله وسأل الهداية بصدق فإن الله جل وعلا يدله على الطريق المستقيم كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن يضلل فلا هادي له، من أضله الله فإنه لا تقع له الهداية مطلقا، بل هذا والعياذ بالله استحق أن يبعد ويطرد من رحمة الله جل وعلا، لأنه وقع في الضلال. والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، بل من سلك طريق الخير فإن الله يدله عليه ويأخذ بيده ويعصمه من الشرور، ومن سلك طريق الشر والعياذ بالله فإنه يبتعد ويضله الله جل وعلا على علم كما قال الله تبارك وتعالى. نعم. قال: واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، ذكرنا بأن كثير من المؤذنين يقع في هذا الخطأ وهو تشديد أن، كثيرا منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ من الأخطاء اللغوية، لأن أن هنا هي مخففة من الثقيلة كما قال ابن مالك رحمه الله: وخففت أن واسمها استكن والخبر رجع الجملة من بعد أن، يعني هنا الخبر وخففت أن واسمها استكن، بمعنى أن هنا الاسم اسمها محذوف، وهي من أخوات إن، وإن هي تعمل عكس ما تعمل كان، تنصب المبتدا وترفع الخبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة تقوم على ركنين عظيمين هما النفي والإثبات. النفي في لا إله، لا مألوها، لا معبودة، لا مستحق للعبادة غير الله تبارك وتعالى، والإثبات في إلا الله. فلا بد من هذين الأصلين في هذه الشهادة التي يشهد بها المؤمن. إذا شهد أن لا إله إلا الله فإنه لا بد أن يستحضر هذين الركنين. الركن الأول هو النفي، نفي جميع العبادة عن غير الله تبارك وتعالى، والإثبات في إلا الله الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى. واشهد أن وحده لا شريك له، هذه توكيد لا شريك له، توكيد للا إله، ووحده توكيد لإلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة تقوم على أربع أركان، وهي طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شهد أن محمد رسول الله لا بد أن يصدقه في كل ما أخبر به، ومن شهد أن محمد رسول الله لا بد أن يطيعه في كل ما أمر به، ومن شهد أن محمد رسول الله لا بد أن يجتنب ما نهاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شهد أن محمد رسول الله فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بالطريق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه الشهادة تقوم على هذه الأركان الأربع: طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع النبي إلا بما شرع الله تبارك وتعالى وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عبده ورسوله، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالغ في الإطراء عليه، كما وقع لما وقع من الأديان السابقة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وصف وصفه به الرب تبارك وتعالى هو تحقيق العبودية، وهو أعظم من حقق عبودية الرب تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا في أعظم الآيات وصفه بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في حديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فأعظم وصف وصف به النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، وأنه عبد لله تبارك وتعالى لا يستحق شيئا من حقوق الرب تبارك وتعالى، بل هو الذي قال الله جل وعلا فيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه، الصلاة من الله على رسوله، كما ذكر البخاري في معلقا عن أبي العالية، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وآل الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف بهم على أربعة أقوال، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر بأن بعض أهل العلم الآل ذكروا بأنه هم من لا يستحقون الزكاة، وبعضهم ذكر بأن الآل هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ذكر بأن الآل كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه، وبعضهم ذكر بأن الآل هم الأزواج والذرية. وصحبه، الصاحب هو كما عرفه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في نخبة الفكر، ذكر بأن الصاحب هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وانتخللت ذلك ردة. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج التعريف الذي عرفه بأنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الصحابة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام والتقى به، كعبد الله بن أم مكتوم التقى به وكان رجلا أعمى ويعد من الصحابة، ولذلك يقال في الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وانتخللت ذلك ردة وسلم تسليما كثيرا. هذا فيه التخلية والتحلية، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدعى له بأن يسلم من جميع الآفات والنقص، وهو الذي مثل ما ذكرنا أعظم من حقق عبودية الرب تبارك وتعالى، وهو الذي قام بهذا الواجب العظيم الذي أنيط به، وهو واجب الرسالة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على البيضاء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نعم. ذكرت من بعض الأهل اللي يذهب إلى أن النفس لها ثلاثة أوصاف. هل يقال لها ثلاثة أوصاف لازمة، حيث كل واحد فينا مثلا أمارة نفسه أمارة بالسوء ومطمئنة؟ النفس ممكن تكون مطمئنة وممكن تكون، يعني الإنسان إيمانه يزيد وينقص، يعني الإيمان إذا زاد وعلى وارتفع تطمئن النفس ولا تحث إلا على الخير، يعني هذا يجده كل إنسان من نفسه. النفس إذا مثلا الإنسان أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من العبادات، أكثر من الطاعات، أكثر من النوافل، فإن النفس تدل على الخير. لكن إذا الإنسان مثلا وقع له شيء من التفريط فإن النفس تلومه، هذه النفس إما أن تلومه على الخير وإما أن تلومه على الشر. في بعض الناس خلاص استقرت النفس أنها خبيثة والعياذ بالله، فإذا لم يعص الله لامته على المعصية. وبعض النفوس تكون مطمئنة إذا لم يطع الله فإنها تلومه على الطاعة. قال رحمه الله: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لهذا العلم الذي هو علم الاعتقاد يسمونه بعلم أصول الدين، وكذلك الفقه الأكبر. وذكر بأن شرف العلم بشرف معلومه، لا شك أن هذا المعلوم الذي يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، بأسماء الله عز وجل الحسنى، بأفعال الله جل وعلا مما يستحقه الرب تبارك وتعالى، فعلم الاعتقاد علم شريف وحري بكل مسلم أن يتعلم هذا العلم، لأن شرف العلم بشرف معلومه، فهذا استحق الشرف، لأن المعلوم الذي يعني يدرس فيه هو ما يتعلق بذات الله، بصفات الله، بما يستحقه الرب تبارك وتعالى، بما يعتقده الإنسان في ربه جل وعلا. ولذلك هذا العلم هو من أشرف العلوم على الإطلاق. نعم. ولذلك قال: حاجة العباد إليك فوق كل حاجة. كل إنسان فإنه يحتاج إلى أن يتعلم هذا العلم حتى يعتقد العقيدة السليمة في ربه تبارك وتعالى، ويعتقد العقيدة السليمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور الغيب، فيما يتعلق بالأمور الماضية، ويتعلق بالأمور المستقبلة، وما يتعلق باليوم الآخر، فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، كل ذلك يدرسه هذا العلم. ولذلك استحق أن يكون علما شريفا، بل أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف معلومه. نعم. قال رحمه الله: وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف. طبعا مثل ما ذكرنا بأن الإمام ابن أبي العز رحمه الله يعني كان في وقته كل من ذكر ابن القيم وابن تيمية فأنه ربما قطع رأسه، ولذلك رأى من المصلحة أنه ينقل كلاما طويلا ربما صفحات ولا يحيل إلى كلام ابن تيمية وابن القيم. حاجة العباد إليه فوق كل حاجة هو كله من كلام ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة في المقدمة. نعم. قال رحمه الله: وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره عن من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكها على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. طيب الآن ذكر بأن حاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، ولا حياة للقلوب ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف معبودها سبحانه وتعالى. فالعبد إذا عرف بأن الله تبارك وتعالى عليم أو سميع أو بصير أو له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الكمال المطلق، فإن العبد لا شك أنه يحب ربه تبارك وتعالى ويرغب في طاعة الله تبارك وتعالى، وتقع له الطمأنينة ويقع له انشراح الصدر بهذه المعرفة، لأن العلم ملازم للعمل والعمل كذلك ملازم للعلم، وكلما تعرف العبد على ربه فإنه يرغب في طاعته ويرغب في خدمته ويحب الله جل وعلا، ولما يفعل هذه العبادة يفعل هذه العبادة وهو يحبها ويطمئن إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، لأنه وجد في هذه العبادة الراحة والطمأنينة والسكون والاتصال بالله تبارك وتعالى. قال: ومن المحال أن تستقل العقول على معرفة ذلك على التفصيل، من المحال، من المستحيل أن العقل البشري يهتدي إلى أن يعرف الله تبارك وتعالى على وجه التفصيل، ما له من أسماء وصفات وما له من أفعال، كل ذلك على التفصيل من المحال أن يعرفه. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن أرسل الرسل به معرفين عرفوا بربهم تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولذلك من أعظم رحمات الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل، وذكرنا في كتاب شرح كتاب التوحيد أن الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى لثلاث حكم، ومن هذه الحكم أنها رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن أرسل الرسل به معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وبشروا بالجنة وبشروا بالنعيم المقيم وبشروا بمرضاة الله تبارك وتعالى، وبشروا إذا أقبل العبد على ربه ماذا سيكون له، ووعد الله تبارك وتعالى حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، كل ذلك ببشر به الرسل. كذلك أنذروا أقوامهم من عقاب الله سخط الله تبارك وتعالى، ومن الجحيم المقيم، ومن نار جهنم والعياذ بالله. حذر الرسل أقوامهم أشد التحذير وأنذروهم بعذاب الله وسخطه، كذلك بشروهم بنعيم المقيم وبمرضاة الله تبارك وتعالى إنهم أطاعوا الرسل وأطاعوا الله تبارك وتعالى. فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن أرسل الرسل به معرفين، ولمن أجابه مبشرين، ولمن خالفه منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة الخالق تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وما له تبارك وتعالى من الصفات الكمال. وهذه مفتاح الدعوة وزبدة الرسالة التي أرسل بها الرسل، فإن الرسل هم الذين عرفوا أقوامهم بربهم تبارك وتعالى، وما يستحقه الرب جل وعلا من الأسماء والصفات، وما يستحقه من العبودية الخالصة له دون ما سواه، هذا جاءت به الرسل لتعريف أقوامهم. والرسل من رحمة الله تبارك وتعالى بالناس أن أرسل هؤلاء الرسل ليعرفوا أقوامهم بربهم تبارك وتعالى. قال: هذا هو مفتاح الدعوة وزبدة الرسالة، وهذا كله من كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. ثم ذكر بأنه يتبع ذلك أصلان عظيمان: معرفة الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، كيف يعرف العبد ما يحبه الله وما يبغضه الله، ومعرفة الحلال والحرام، هذا من الأصول التي جاءت بها الرسل. يعني الرسل جاءوا بتعريف العباد بمعبودهم، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: معرفة الطريق الموصل إلى الله، الطريق الموصل إلى الله هذا يحبه الله هذا يبغضه الله، الصلاة يحبها الله ترك الصلاة يبغضها الله، الصيام يحبه الله ترك صيام رمضان يبغضه الله، وعرفوهم بالطريق الحلال طريق الحرام، وعرفوهم بالطريق المستقيم والطريق الجحيم. فمعرفة الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، ثم ما لهم بعد الوصول على الله تبارك وتعالى. فحصر هذه الدعوة، دعوة الرسل، في هذه الأصول العظيمة الثلاثة: الأصل الأول تعريف الخلق بمعبودهم وما له من الأسماء والصفات والأفعال الخيرة، ثم الأصل الثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله وهو الحلال والحرام والطريق المستقيم وطريق الجحيم، والأصل الثالث هو ما لهم بعد الوصول على ربهم من نعيم وسعادة أبدية، أو والعياذ بالله إنهم خالفوا ربهم وخالف الرسل ما لهم من الجحيم وما لهم من السعير وما لهم من الجنة من جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه والموصل إليه، وعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به ولا ريب. طيب، واضح هذا، يعني القرآن والسنة وما جاءت به الرسل سماه الله تبارك وتعالى روحا، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك سماه نورا، كذلك سماه شفاء. فهذا الشفاء وهذا النور وهذا الروح، كل من تعلم وأعطاه الله قدرا من العلم فأنه يوقن إيقانا جازما بأن ما جاءت به الرسل هو الروح الحقيقية التي تسري في الجسد. فالجسد الذي يلقى فيه هذا الروح التي هي الكتاب والسنة، فلا شك أنه يعني تقع له اليقظة، ويقع له انشراح الصدر، ويقع له طمأنينة القلب، ويسير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى منشرح الصدر، كذلك يسير وعليه نور يرى به طريق الظلمات ويجتنبها، ويرى البدع والضلالات ويجتنبها. وهذا كله لهذا النور الذي سلكه، وهو الذي جاءت به الرسل، فسماه الله تبارك وتعالى كذلك شفاء للقلوب. فالقرآن والسنة يشفي الله تبارك وتعالى بهما القلوب الميتة. فالقلب الميت إذا قرأ القرآن، كذلك إذا قرأ السنة، وإذا عمل بالقرآن وعمل بالسنة، فإنه يقع له شفاء هذا القلب، ويصير هذا القلب مطمئنا. والقلب الذي يشفى بالقرآن والسنة تقع له اليقظة، فيسير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى يقظا، ويكثر من العبادات، ويكثر من الطاعات، ويكثر مما يحبه الله تبارك وتعالى، ويتبع ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون محبا للحق، محبا للسنة، معظما للقرآن، معظما للسنة. وهذا كله لأن الله تبارك وتعالى قذف في قلبه هذا الروح، وقذف في قلبه هذا النور، وقذف في قلبه هذا الشفاء. وذكر بأن الله تبارك وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وشفاء هنا نكرة، يعني تشمل شفاء القلوب وكذلك شفاء الأبدان. فالقرآن شفاء من كل داء لمن أخذ هذا الشفاء ووضعه في محله بحق، فإنه يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. وذكر هنا بأن القرآن شفاء للمؤمن ولغير المؤمن، لكن المؤمنون لما كانوا هم المنتفعون به خصوا بالذكر في هذه الآية. وإلا فالقرآن شفاء لقلوب ميتة، سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، كذلك شفاء لأجساد، كذلك سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. ولذلك الرجل الذي قرئ عليه بالفاتحة 7 مرات كأنما نشط من عقال، وقد قرصته عقرب ولدغته عقرب وشفي وهو كان كافر. وكثير من الكفرة إذا قرئ عليهم القرآن فإنهم ينتفعون بهذا القرآن في أجسادهم، كذلك ينتفعون بهذا القرآن في قلوبهم ويجدون طمأنينة وسكينة في قلوبهم بسبب هذا القرآن، لأن القرآن فيه شفاء للناس، والله تبارك وتعالى جعله شفاء للناس، والقرآن مبارك في كل في في في في كل شيء، مبارك في تلاوته ومبارك كذلك في فهم معانيه، وكذلك مبارك في تطبيق أحكامه. فالقرآن ما قرئ على شيء إلا وبورك فيه، وما قرئ على شيء إلا وشفي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم شيخ، حتى لو مثل الكافر هو قرأ حاله، حتى لو قرأ الكافر نعم ينتفع بالقرآن بإذن الله ينتفع. نعم هذا واضح جدا، خاصة الآن مع اليوتيوب واضح جدا، يعني كثير من الكفرة يقرأ القرآن أو يقرأ عليه القرآن فتقع له السكينة والطمأنينة، بل أن حتى بعض الصبيان الصغار يعني يصيح يصيح ولما يقرأ القرآن يهدأ يسكن، هذا معروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن يجب أن يؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا مجملا، يعني يؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام فهي صدق، وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ففيه الهدى وفيه الخير، ويؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال. وأما معرفة ذلك على التفصيل، كون الإنسان مثلا يعرف الحلال والحرام في البيوع، يعرف الحلال والحرام في النكاح، يعرف الحلال والحرام مثلا في المعاملات، هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن الإنسان إذا ولج في أي عمل من الأعمال أو أي معاملة من المعاملات فلا بد أن يعرف فيها الحق من الباطل، ولا بد أن يعرف فيها السنة من البدعة، ولا بد أن يعرف فيها الحلال من الحرام، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فمن أراد أن يفتح مثلا دكانا أو بقالة أو سوبر ماركت أو غير ذلك فعليه أن يعرف ما هي شروط البيوع وما هو الحلال في ذلك وما هو الحرام في ذلك. الذي يريد أن يصلي لابد أن يعرف ما هي الصلاة، ما هي فرائضها، ما هي شروطها، ما هي واجباتها، ما هي سننها، ما هي محرماتها، هذا فرض على الأعيان. إذا كان العبد المؤمن قارف أي عمل من الأعمال أو قارف أي معاملة من المعاملات فإنه يجب عليه أن يعرف الحلال فيها من الحرام حتى لا يقع في الحرام وهو جاهل. ولذلك قال هنا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعرف على وجه الإجمال، وما معرفته على التفصيل فإنه فرض على الكفاية، وهذا فرض الكفاية يختلف باختلاف الناس، فإن ما يجب على العالم ليس كما يجب على طالب العلم، وما يجب على طالب العلم ليس كما يجب على العام، وهكذا. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.